بسم الله الرحمن الرحيم. بذلك كل متعلق يقصده المؤمن حماية له من غرور الحول وفتنة الأكفار. والحمد لله على نعمة العبودية له وشرف التكليف منه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلاة تليق بمقام الابتداء له، فكان محمودا محمدا وتناسب مقام المجاهدة منه، فكان حامدا أحمدا. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى ترتيب منهج الإله في قصة أبينا آدم، وبينا أن الرسل الذين جاءوا بعده ما جاءوا لينشئوا عقيدة ولا ليأتوا بمنهج جديد، اللهم إلا ما تحوذ إليه الحياة في أقضيتها الجديدة. وكانت مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يزيحوا عن النفس البشرية غبار الغفلة وصدأ الأخذ من البيئات الطالة. وبينا أن قصة أبينا آدم تشمل كل عناصر المنهج الإلهي من أمر ومن نهي ومن متعلقات للأمر ومن متعلقات للنهي. وبينا أن القصة في إيجازها متن للحياة الطويلة في كل ألوانها وفي كل مراحلها. ومن عادة المتن الإيجاز، فحين يجد القرآن المنهج في قصة آدم يبينه بمذكرات إيضاحية تناسب مستويات العقول وتناسب مجالات الحياة. وعرفنا أن آخر اتصال للسماء بالأرض إنما كان على يد محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك قلنا إن أذنه عليه الصلاة والسلام هي التي استقبلت آخر أخبار السماء، ولسانه أجاع آخر منهج لها. وكانت أمته صلى الله عليه وسلم امتدادا لرسالته، لأنه لا نبي بعد. هذا الامتداد يشهد له قول الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن مهمة رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أرسله ليكون شهيدا على هذه الأمة، شهيدا على أنه بلغها ولم يكتم عنها شيئا من وحي الله. والمطلوب من أمته أن تكون امتدادا لهذه الرسالة، فيجب عليها أيضا أن تشهد على الناس جميعا أنها بلغتهم هذه الرسالة. وتكلمنا على بعض العناصر البارزة في القصة، وتكلمنا عن الرمزية التي تحدد مهمة النوعين من الإنسان عند قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ونحب الآن قبل أن ننتقل إلى موضوع الليلة أن نكمل الحديث على عجل وعلى إيجاز، فنبين أن الحق سبحانه وتعالى حينما أسكن آدم الجنة حتى لا يستقبل منهج الله استقبالا نظريا، بل أراد الحق أن يعيش آدم المنهج عيشة تطبيقية. المنهج بكل عناصره، أمر نهيا نسيانا وعصيانا، غفلة توبة، وما يؤثر على ذلك المنهج من الإغواء الشيطاني في إبليس، وما يتضمنه ذلك المنهج من أنه منهج للحياة عامة، ومنهج يعطي الإنسان عمرا أطول مما يريد الماديون أن يعطوه له. فهذا الإنسان الكريم على الله، هذا الإنسان الذي تكفرت له كل هذه الأكوان بما فيها، لا يعقل أبدا أن يكون تسليم ذلك الإنسان مقتصرا على تلك الحياة التي قد لا يعيش منها إلا زمنا يسيرا. فلا بد أن يكون عمره مناسبا للسداد، مناسبا للسيادة. ولذلك كان ولا بد أن نجد له عمرا بواسطة العقيدة أو بواسطة تحسين المنطق أو بواسطة تحسين العقل. فلا بد أن تتعدى حياته إلى حياة أخرى. إذن فهذا المنهج الإلهي يعطي الحياة كل المبادئ التي تلزم للنهوض بها في كل مستوياتها. وبينا المستويات التي تتطلب المنهج، مستويات نفسية ومستويات عقلية ومستويات اجتماعية. وبعد ذلك من أحسن في هذه المستويات كان له جزاء. وقلنا إن الجزاء على الشيء غير موضوع الشيء. فإذا كانت الآخرة جزاء على الصالح فيما تعمل من دنياك، فلا شك أن موضوع المنهج إنما هو الحياة فيها. فإن أحسنت المنهج أخذت الجزاء، وما كان الجزاء على شيء هو موضوعه. إذن فالآخرة ليست موضوع المنهج، ولكن الدنيا هي موضوع المنهج، والآخرة هي الجزاء لمن يحسن المنهج. وبقي علينا أن نلم إلمامة قصيرة ببعض العناصر في المنهج. بعض هذه العناصر أن الله حينما أمر آدم أن يأكل من جميع ثمار الجنة رغدا حيث شاء، وحينما أراد النهي لم ينهه عن الأكل، وإنما نهاه عن الاقتراب من الشجرة الممنوع أن يأكل منها. هنا يتحدد عنصر بارد من عناصر المنهج الإلهي. فالأمور المأمور بها يطلب منا الحق ألا نتعداه، والأمور المنهي عنها يطلب منا الحق لا أن نفعلها ولكن أن لا نقربها. وفرق بين أن يقول الله لا تأكل من هذه الشجرة ولا تقرب هذه الشجرة. إذن فمجرد القرب من الشجرة منهي عنه في المنهج. ولماذا؟ لأن لكل معصية حمم، هذا الحمى تشع فيه المعصية بمنطق نفوسها. فحين يطلب الحق من المؤمن أن لا يقرب الشيء المحرم يكون معناه من باب أولى ألا يباشره. ولذلك نجد القرآن في عباراته بعض الأوامر وفي عباراته بعض النواهي تختلف اللفظة لتتحرك لفظة لا تناسب المقام وتأتي لفظة أخرى، وقد يكون المعنى في الإجمال معنى واحدا. فهو مرة يقول عند حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومرة أخرى يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ولا تعتدوها لها معنى ولا تقربوها لها معنى. إذن فالأمر بها، فالنهي عن القرب نهي عن المباشرة من باب أول. ولذلك يحمل لبعض الذين لا يقدرون على حمل نفوسهم على منهج الله أن يحاولوا أن يجدوا مبررا لبعض سلوكهم ولبعض تصرفاتهم. فقد سمعت مرة مجادلا يجادل في الخمر ويقول إنها لم تأتي بنص التحريم، لم يقل الله حرمت عليكم الخمر كما قال حرمت المسجد. فقلت له ولكن قال اجتنبوا، والاجتناب في هذا الموقف اقوى دلالة من تحريم الشرب. لأن تحريم الشرب يفتي فيه أن تحقق المتعلق بأن لا تسرق، ولكن الاجتناب يعني أنك لا تكون في مجلس، ولا تكون بمرأة، ولا تشاهد من يسرق، ولا تشاهد من يعتصرها. إذن فالاجتناب أوسع دائرة من قوله حرمت عليكم الخمر. ذلك من رمزية المنهج في قول الله سبحانه وتعالى لا تقربا هذه الشجرة. ويدل على ذلك أن إبليس حينما خالف أهله وخالفت زوجه المنهج واقترب من الشجرة أشار إلى الشجرة، ما نهاكما ربك عن هذه الشجرة؟ فلولا القربان لما تمكن إبليس أن يسير إليها. إذن فهما أي آدم وزوج دخل في حمى المعصية، ولو لم يدخل في حمى المعصية لكان ذلك أدعى أن لا يكون منه.